بمناسبة ذكرى 52 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، والذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي التاريخي، أصدرت جمعية الصداقة البلغارية الكورية عدد حزيران من نشراتها الإخبارية، نشرت فيها مقالات تثني على مآثر القائد العظيم كيم جونغ إيل الذي بذل الجهود والهمم عظيمة الكلل والملل من أجل توطيد حزب الأمل الكوري وتطويره وتحقيق توحيد البلاد.